Thank you. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب Thank you.

Oh, wow. Oh, وقد قام بواجب ضيافه معكم اليوم اولاد دياب